حصريا على موقع djkimo.com. يا ويله اللي يجي معايا للي خلق عمره ما يزعل اللي يعمل عمره طعمه بيسرق ما تفكرش هيديني خلق فيكو الدخلاوي خارج مساب السحاب اسد وستيقة تحكي لاب مهنتي في البطاقة فارس ساكن جوا شارع الخراب بجيب وشوش بجيب رقاب واسمي بصمة عن اوكاب انا زي الديب بنام بعين وعين ودايما انا سنني خد عدلك واستعدل ازاي جروي رقلي انا اديك باللي في رجلي علشان تكرف على حلق انا يا زمالة بحذر لو شفتك انا همقورة لو خايف على منظارة اهرب لا تسيب في الرلة ارض الشربة جي عنوان جهتو بلده ده مكانه احمد حيحة علي كيان احمد حيحة مش شربة حيحة متصيب برجولة احمد حيحة شاب رجولة انفس اقسم مكسورة احمد حيح على مبدأه اول بيحكي عن حروب اول ما جيت اعلن هروبه عيال طرية لحمنا يجوا زي معايا جيل ابوه مستنى انا سعيد الحظ اللي الشقوق جايبه في جاز يا ويلو اللي يجي معايا للي خلق عمره ما يتعاد كل الجيهة مرقباني كاميرات ياما او جايباني كله عايز نبقى الجاني علشان ياخدوا يابا مكاني اكمل كاتم عن نفس عاوزين ندخل في القفص فاكرين يعني اما اتحابا مش اطلع ليهم تاني مش انا اللي اقع لنا اصلا انا واعي مش شبهكم ادمس نفسي يوم واتساب مطلوب ملكي ومن الصباط عامل من كله احتياط المرشدين حالفين لا يحبسوني ويوزعوا الشربات ريح لجميع اعضاء ياللي خانك يا بزكاء مطوتي هتجيب احشاء مش انا الشاب اللي في بالك اللي عم مقويك ضعبت وبيسرح بيك ما تفكرش هيحميك خلي بالك بقى على حالك دمي بدم تبقى صلص انا مش هدي لخصمي فرصة لو فيها موت عادي ترسى زي ما هتدور وتبس لو خايف امسك البطيء علشان هيبلغ خواسي والاحسن ليك اقعد في بيتك لاجلي ملمحكش انا في طريق ايوب صومة هتتجدد تنكش من مش بتهدي انا بضرب بالمتعدي والطلعات يا ضد مطر احسن لكل المدور احسن ما معاكو الدور عينكو ما تشوف النور من هنا زميلي متفطر حبيبتي دي ملك الجمال جبت لها احلى انسيال وفيها خرزة زرقاء اصل عينيهم دول علينا بالغزال رب حضن الطعم وحيل يا لهو لو ضحكت ولا قالت بحبك كانها جت في قلبي جوه طلقه مال انا مش شرباجي عتاولة حد عايز يلعب جولة احمد حيحة جاي في مزاولة احمد حيحة ما بيخافش احمد حيحة بعتها لك بيقول لك حصريا على موقع DJ كيمو ساعة الدقرة ما تهربش